تحلو الحياة ويروى قلبي الصادي ويشرق الكون من قاف ومن صادي يا فتية رتلوا القرآن خاشعة قلوبهم في هناءة وإسعاد سيروا فأنتم مدى الأزمان مفخرة وتاج عز لأجيال وأحفاد سيروا فإن الدنا تشتاق من وله شوق الصحارى لماء الرائح الغادي كالشمس طلعتكم كالبدر طلتكم في الواديين كنفح الطيب والكادي كالأسد غضبتكم كالريح سرعتكم في الحق لا لهوى نفس وأحقاد إذا تلوتم فما أحلى تلاوتكم كالنهر يجري كصوت البلبل الشادي يا فوز من يبتني بيتا ومنزلة في جنة الخلد من بذل وإعداد مشروعنا وقف إحسان مع السفارة فكن سفيرا لأهل الخير كالهادي فكن سفيرا لأهل الخير كالهادي تحلو الحياة ويروى قلبي الصادي ويشرق الكون من قاف ومن صاد يا فتية رتلوا القرآن خاشعة قلوبهم في هناءة وإسعاد سيروا فأنتم مدى الأزمان مفخرة وتاج عز لأجيال وأحفاد سيروا فإن الدنا تشتاق من وله شوق الصحارى لماء الرائح الغادي.